الإمام صالح عليه الصلاة والسلام في حديث يتعلق بتفصيل حج نبينا أو نبينا آدم على نبينا وآله محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن حدد له مكان البيت قال ثم انطلق به إلى منى. معلوم أن الإسلام كما قال قبل ذلك في حديث الإمام محمد والله عليه الاستحباب في بداية الحج إذا أحرم الحاج من مكة المكرمة للحج المستحب أنه متروي ومستعمل يمضي إلى منى صباحا ويصلي الظهر والعصر من يوم التروية في منى في مسجد الخيل الذي يطلق عليه في ألف من الناس مسجد الخيل وهو الخيل للتأخير ثم يصلي المغرب والعشاء أيضا ليلة التاسع ثم يصلي الفجر أيضا في مسجد الخيل يوم التاسع وبعد صلاة الفجر يتوجه إلى عرفة هذا المستحب ولكن قلت أنه في هذه الأزمنة قلة من الذين يلتزمون بهذا المستحب ليه في سبب طرق المرورية والازدحام الفجار وطرق التعرض إلى ازدحام شديد جدد الفجار وما إلى ذلك عادة يطلعون مباشرة من مكة المكرمة إلى عرفة ها؟ إيه؟ وهو هذا المستحب وهو هذا المستحب لا حتى كثير حتى الإيرانيين حتى كثير من يقول ذلك غالبا السودان من البلاد كذا غالبا ما يقول غالبا والسبب هو الخوف من الازدحام شيء ثاني اذا واحد يروح لوحده والمجموعه قليله من الشباب كلهم اما تاخذ حمله كامله وتاخذ رجال من 300 الى 400 شاب وين تجلسهم في هذا الوقت؟ هل يمكن في مسجد الخير؟ ما يمكن يعني الاتيان لهذا المستعد لحمله كامله مرهق جدا تتطور كل الحملات يوم الثاني وغير التاسع يجمعوا كل الرجال يجمعوا مسجد الخير طوروا يومين ان كانوا يجمعوا قبل تقريبا لا اقول حتى التجمع في مسجد الخير بس اللي غير مسجد الخير في المنطقه المحيطه بها مو كبيره طوروا كل الناس يجمعوا كل الفجار مليونين حاج ممكن يجمعهم فشوفهم من بداية منى إلى نهاية منى موجودين وهو ازدحام في يوم العاشر مبالغة أنهم كلهم يجمعون في المعاني وطعم الخير في القارب فيها كلهم يصلوا في المسجد ما في كلام على كل حال هذا هو مستحب على كل حال قال ثم انطلق به إلى منى فأراه مسجدا منى فحطه برجله الظاهر أنه حطه برجله ما في نقطة الله فحطه برجله وقد حط المسجد الحرام بعدما حط مكان البيت الظاهر أنه هذا مثل المسجد الخير اللي موجود هذا أيضا حطه آدم منذ زمن آدم يعني هذا المسجد مو مسجد مستحدث لعله مثلا الحجم معه الآن يعني تكبيره وتوسيعه ربما يكون أوسع مما خطه آدم ولكن والله أعلم أقول ولكن هذا أساس وجود الجائرة منذ آدم طيب. ثم انطلق به من منى الى عرفات. وطبعا المسجد نمره اللي بجوار عرفات في منطقه من مسجد نمره هذا حصه نبي الله ابراهيم، مو كل مسجد نمره، مكان المصلي او مكان الامام هنا جهه الامام تصوير في روايه تصوير حج ابراهيم عليه الصلاه والسلام، هذا ايضا كان من ازمان ابراهيم، خصه ابراهيم لامر من جبرائيل ذكر الان في نفس النمره. طيب قال ثم انطلق به من منى الى عرفات فاقامه على المعرف فقال اذا غربت الشمس على المعرف يعني شمس يعني عرفه يعني عرفه فقال اذا غربت الشمس فاعترف بذنبك بدء مرات واسال الله المغفره والتوبه بدء مرات. لاحظوا في إشارة الورد فقال إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات. أفضل الأوقات في يوم عرفة ها؟ أحسن أفضل الوقت عرفة اللي عارف الناس منه تعبان عارف الناس وجهه لتعامل عارف من ذوال الشمس هن يبدأ بعد يصلون ويبدأوا يتمرنوا الأدعية وفي ناس تغذوا شوية ثم يتمرنوا الأدعية إلى أن يجي يعني منتصف العصر تقريبا الناس مخلصين بعد بعض عين خالص استعدوا لجمع النصر والطلب للبرقات والشكل. هذه اللحظات الأخيرة هذه نصف الساعة الأخيرة كلما ضاق الوقت اقترب من الغروب هذا هو ماذا بوقت الدعاء نوق الدعاء. مو معنى ان الاول نوق الدعاء بس اقول في مراتب في الفضل هل المنطقه هذه اخر وقتها افضل افضل وقت حتى في دعاء عرف ان الواحد طالب مع عرفه يشوف انه الامام الحسين لما شويه غربت الشمس وكان في اخر الدعاء هذا اهم الاوقات واللي غامض الانسان ليك وجهه لا ليه أقول أحسن في الظروف بس شنو ما يمكن أن تكون هناك برامج للوقت لأن الناس بعد يعني توجهوا فارتكوا للباطار ولكن يعني برامج جميلة لكن كان تكون برامج فردية الإنسان هو يتوجه للبارات يفتح القرآن يقرأ القرآن يسبح يحلل يقرأ عليه وكذا يمكن أن إلى أن هذا المرض اللي لقى هنا قال إذا غربت فقال جبريل لي آدم إذا غربت أو غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات واسأل الله المغفرة والتوبة ثلاث مرات ففعل ذلك آدم عليه السلام ولذلك سمي المعرف لأنها ذكر فيه بذنبه وجعل سنة بولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم ويسألون التوبة كما سألها آدم سمي المعرف يعني عرفات سميت عرفات يوم عرفة سمي يوم عرفة لأن آدم عليه السلام اعترف بذنبه تلك المرتبة وقال سنة لذريته أنه كل من جاء يعترف بذنبه هنا سبع مرات ويطلب التوبة سبع مرات عند الغروب يعترف بذنبه سبع مرات ويطلب التوبة سبع مرات وفرق بين الاثنين يعني مثلا نقول انا الذي اخطأ انا الذي اخطأ انا الذي اخطأ انا الذي اخطأ سبع مرات يذكر الذنب هذا نفس الذنب اللي يتعوض قريبا 2 3 4 5 فاذا قال ذكر سبع مرات ها يقول اتوب اليك اتوب اليك او استغفر الله اليك استغفر الله اليك استغفر سبع مرات هذه السنه من سنه ابينا ادم الى ان ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين